ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 16، إشكالية الآنوية، The Problem of Egoism. Lock tagging secured. Lock tagging secured. Her name is the Arrow One. She represents 4.5 years of planning, preparation, and training, and 1,000 years of science and mathematics, and the projected dreams and hopes of not only a nation, but a world. She is the first manned aircraft into space. And this is the countdown. The last 5 seconds before man shot an arrow into the air. 3, 2, 1, 0, 1. اسمها كان السهم الأول، بتمثل 4.5 سنين من التخطيط، الإعداد والتدريب، وآلاف السنين من العلم والرياضيات وأحلام وأمال مش بس أمة واحدة لكن العالم كله. كانت أول مركبة فضائية صنعها البشر لرحلة استكشاف الفضاء، وبدأ العد التنازلي، الثواني الخمسة الأخيرة قبل ما الإنسان يطلق سهمه الأول في أغوار الفضاء. تخيل إنك واحد من 8 رواد فضاء اختيروا بعناية كبيرة لتشكيل طاقم السهم الأول، المركبة الفضائية اللي حملت طموح وأمال البشرية في كوكب جديد صالح للحياة. الرحلة اللي انطلقت من ساعات وعقول وعيون البشر على الأرض في كل مكان متعلقة بيها، ما لحقتش تكمل يومها الأول في أمان بعد ما اصطدمت بكويكب عملاق وفقدت كل وسائل الاتصال بالوحدة المركزية على الأرض. هتخرج من بين أشلاء المركبة، الدمار والجثث حواليك في كل مكان. هتبص حواليك، هتشوف إذا كان في حد لسه حي من الطاقم، هتشوف قائد المركبة وجنبه 2 من زمايلك. هترفع جسمك بصعوبة من على الأرض وانت بتحاول تفادي باقي جثث أفراد الطاقم. لما هتوصل للقائد هيقولك إن خطأ فني حصل والكويكب العملاق ده ظهر في مسار المركبة، وواضح إننا فقدنا الاتصال بالمحطة الأم. هتسأله إذا كان في أي أمل إنهم يقدروا يوصلوا ليكم. هيبصلك انت وزمايلك بحزم قبل ما يقول: السهم الاول خلاصة معرفة وقدرة البشرية، اخدت 4.5 سنين عشان تتحول من فكرة لواقع. ما اعتقدش ان هيكون في مقدرة وحدة ابحاث الفضاء على الارض انها تصنع مركبة تانية في اي وقت قريب. املنا الوحيد هو اننا نتماسك ونفضل مع بعض. هينهي جملته وهو بيبص في عينيكوا بحزم وتصميم وشفقة في نفس الوقت. هتبص لزميلك الواقف جنبك وزميلك التاني المصاب بشدة وبينزع الموت على الأرض، وانت بتخبي الخوف والفزع اللي جواك. هتبدأوا تستكشفوا المنطقة محيطة بيكوا، صحراء وجبال ممتدة في كل اتجاه، مفيش أثر لأي شيء حي على مدى البصر. هترجع لحطام المركبة تدور بين الدمار على أزايز المية اللي فاضية، في الوقت اللي هيبدأ فيه القائد وزمايلك يحفروا مقابر عشان يدفنوا جثث زمايلكوا اللي ماتوا في الحادثة. هيطلبوا منك إنك تساعدهم، لكنك هترفض لأنك عاوز توفر طاقتك والمية اللي معاك. الوقت بيمر ببطء مميت، في كل مرة بتشوف زميلك والقائد بيهدروا المية على زميلكوا الرابع اللي مازال بين الحياة والموت بتفقد أعصابك. الخوف، العطش والجوع أفقدك السيطرة على عقلك. هتجري ناحية زميلك وهو بيحاول يشرب زميلكوا المصاب وتزقه على الأرض وتخطف إزازة المية من إيديه وتبدأ تشرب منها بجنون. هينقض عليك زميلك وتبدأ بينكم معركة شرسة قبل ما تسمعوا صوت طلق ناري أطلقه القائد وهو بيفصلكوا عن بعض. زميلكو هيدافع عن موقفه ويقول انك انت اللي تهجمت عليه، وانت هتبرر انه بيضيع المية اللي فاضله على زميلكو الرابع اللي مصيره الموت على اي حال. القائد هيقول طالما لسه حي يبقى له في المية زي اي واحد مننا. هيحذرك لو اعتديت على زميلك تاني مش هيفكر مرتين في انه يستخدم سلاحه. بعد يومين من المعاناة والنزيف هيموت زميلكو الرابع على أثر الجرح. هتنقض على أزايز المية بتاعته وتخزنها مع باقي أزايز المية اللي معاك، اللي بالنسبة لك هي الأمل الأخير في البقاء على قيد الحياة في الوقت اللي هينشغل فيه القائد وزميلك الأخير في دفن جثة زميلكو المتوفي. في اليوم الرابع باين عليكوا التعب والإجهاد. هيأمرك القائد أنت وزميلك التاني إنكوا تبدأوا في استكشاف الكويكب من حواليكوا، يمكن يكون فيه أثر لأي مصدر مية. وبالرغم من إنك مش موافق على الفكرة إلا إنك هتروح مع زميلك تحت تأثير الخوف من السلاح. لما هترجع بعد غروب الشمس لوحدك هيسألك القائد فين زميلك. هتستغرب وتقول هو لسه مرجعش؟ هتقول له انكوا افترقتوا في نص الطريق عشان تغطوا مساحة اكبر من الارض ومن ساعتها ما شفتوش. هيسألك القائد ولقيت اي اثر للمية؟ هتقول لا، صحراء وجبال في كل اتجاه على مد البصر. هتشوف الشك والريبة في عيون القائد. هيقول لك هننتظر هنا ولو ما ظهرش هنرجع ندور عليه. الوقت بيمر ببطء مميت ما بين ترقب وشك. هيأمرك القائد انك توريه المسار اللي انتوا اخدتوه. لما هترفض في الاول بحجة التعب هيجبرك انك تمشي قدامه تحت تهديد السلاح. هتفضلوا ماشيين ساعات طويلة بدون اي اثر لزميلكو لحد ما هيسمع القائد صوت انين جاي من الاتجاه المعاكس. هيقودك قدامه لحد ما توصل لمصدر الصوت. زميلك مرمي على الارض بين الجبال غرقان في بركة من الدم بين الحياة والموت. هتشوف الغضب في عيون القائد قبل ما يزقك على الارض وياخد الشنطة اللي على ظهرك ويفرغها كلها ازايز مية. هتقول له انا ما قتلتوش، هو وقع من على الصخرة فانا قلت اسيبه هنا واخدت المية بتاعته لاني افتكرته مات. هيوطي القائد على زميلك اللي بيموت عشان يسمع هو عاوز يقول ايه. زميلك بيحاول يتكلم لكن صوته ما بيخرجش. هيرفع ايده بصعوبة وهو بيشاور على قمة الجبل اللي وراكه قبل ما يلفظ اخر نفس في حياته. هيلتفت القائد ناحية الجبل ويقول لك يا ترى في ايه ورا الجبل كان عاوز يقول لنا عليه. هيقوم القائد ويبدأ في تسلق الجبل في اللحظة اللي هتاخد بالك انه نسي سلاحه جنب جثة زميلك. صوت الرصاصة هيخترق صمت الليل ويدوي بين الجبال. هيترنح القائد من على الجبل وهو بيبص للسلاح اللي في ايدك ونظرات الشماتة اللي في عينيك قبل ما ينهار جسمه ويتدحرج لسفح الجبل. هتجري ناحية جثته وتاخد ازازة المية بتاعته وتبدأ في تسلق الجبل. هتوصل لقمة الجبل مع اول ضوء للفجر. اول ما تقف على قمة الجبل وتفرد ظهرك هتتصدم من اللي هتشوفه على الجانب التاني. هتشوف طريق سريع مرصوف وعربيات نقل معدية عليه، يافطة كبيرة مكتوب عليها العاصمة على بعد 5 كيلومتر. هتكتشف ان المركبة ما سابتش الارض من الاساس واصطدمت في منطقة صحراوية على كوكب الارض. هتنهار على الارض وانت بتبكي وتضحك في جنون. فكر في مئات القرارات اللي بتاخدها كل يوم، من أول تغسل سنانك الصبح، تروح الجامعة، تذاكر، تتفرج على التلفزيون، تخرجي من غير حجاب، تساعد الست العجوزة وهي بتعدي الشارع، تكذب على صاحبك، تغش في الامتحان، أو تفضل على الفيسبوك طول اليوم في الشغل. يا ترى أنهي قرارات من دي ممكن نعتبرها قرارات أخلاقية؟ بمعنى إنها قرارات ليها تبعيات أخلاقية. في الحقيقة القرارات اللي بتاخدها كل يوم في حياتك ليها بعد أخلاقي moral dimension، بما إنها قرارات بتؤدي لأفعال في نهاية الأمر. الأفعال دي فلسفة الأخلاق بيقسموها لأربع أنواع بناء على التبعيات الأخلاقية المترتبة على الفعل نفسه. يعني مثلا أنت لو قررت إنك تسرق مصروف أخوك الصغير، التبعيات الأخلاقية المترتبة على الفعل ده إنك مذنب بسرقة الفلوس وتستحق العقاب، أو على الأقل لابد إنك ترجع المبلغ المسروق لأخوك. التبعيات الأخلاقية المترتبة على فعلك في الحالة دي كانت تبعيات سلبية لأنك انتهكت التزام أخلاقي محدد. النوع الأول من الأفعال الأخلاقية هو الفعل الجائز أو المباح The permissible act، وهو الفعل اللي ما بيترتبش عليه أي تبعيات أخلاقية سواء بالسلب أو الإيجاب. زي مثلا أنك قررت أنك تهز رجليك وانت بتسمعني دلوقتي أو تشرب كوباية شاي. علماء اللاهوت أو الدين بيسموا الفعل ده حلال. الفعل الغير جائز أو الغير مباح The impermissible act هو الفعل اللي بيخالف التزام أخلاقي ما، أو بمعنى أصح بينتهك قاعدة متفق فيها إن الفعل ده غير أخلاقي. على سبيل المثال السرقة، القتل، الاغتصاب إلى آخره. علماء الدين بيقولوا على الفعل ده حرام. الفعل الواجب أو الملزم The obligatory act هو الفعل اللي التبعيات تكون غير أخلاقية لو ما عملتوش. مثلا إنك ترفض إنك ترجع فلوس أخوك الصغير اللي سرقتها من وراه، أو إنك ترفض تقول الحقيقة. النوع الأخير من الأفعال هو الفعل المحبذ The supererogatory act هو الفعل الجائز اللي لو عملته تبعياته كويسة لكنه مش إجباري، زي الأفعال الخيرية اللي بتعملها كل يوم الناس بتشكرك عليها لكنها مش واجبة عليك. تنظيمية الفعل normativity هي فكرة أساسية في فلسفة الأخلاق بتقول إن الادعاءات الأخلاقية مرتبط بيها ضروريات إلزامية بغض النظر إحنا بنعترف بالضروريات دي ولا لا. لما بتقول لا ضرر ولا ضرار أو القتل جريمة أو يجب عليك تقول الحقيقة، دي كلها ادعاءات أخلاقية بتعرف الفرد بالضرورة الأخلاقية الواقعة عليه. الجمل التنظيمية أو القانونية prescriptive claims هي الجمل اللي بتنقل أو بتوصل فكرة الواجب ought بمعنى الواجب اللي على الفرد إنه يعمله في المواقف الأخلاقية، زي مثلا واجب على الفرد إنه يزكي عن أمواله وصحته، أو واجب على الفرد احترام حرية الآخرين. على النقيض الجمل الوصفية descriptive claims هي الجمل أو الادعاءات اللي بتنقل أو بتوصل فكرة الكينونة is بمعنى انها بتوصف الحالة الكائنة او الظاهرة، زي مثلا الجو جميل، انا فرحان، ان الانسان كان ظلوما جهولا الى اخره. مقصلة هيوم هيومز جيلوتين في كتاب أطروحة للطبيعة البشرية Treatise of Human Nature اللي نشره الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم سنة 1739 هيقدم لأول مرة في تاريخ فلسفة ما وراء الأخلاق Metaethics إشكالية الكينونة والوجوب Is Art Problem. هيوم هيلاحظ أن كتير من المفكرين والفلاسفة بيقدموا ادعاءات أخلاقية عن ما يجب فعله Art to be بناء على أساس جمل ما يكون What is. هيوم وجد ان في فرق جوهري بين الجمل الالزامية او التنظيمية prescriptive والجمل الوصفية descriptive، ووجد انه مش واضح ازاي ممكن من جملة وصفية is a statement بتوصف ازاي الاشياء موجودة في الكون نشتق جملة الزامية ought statement تقول لنا ازاي المفروض نتصرف في الكون. بشكل مختصر ازاي ممكن نشتق يجب من يكون. هيوم اعتقد وزيه كثير من الفلاسفة ان مفيش وسيلة للاشتقاق ده. الفجوة بين الوجوب والكينونة اللي سلط عليها الضوء ديفيد هيوم هتصبح واحدة من الاشكاليات الجوهرية في نظرية الاخلاق، واللي عادة ما بيلعب هيوم دور قائد طيار عدم وجود وسيلة للاشتقاق فيها. الاشكالية دي لما بيدمجها الفلاسفة مع نظرية شوكة ديفيد هيوم عن المعرفة هيومز فورك، اللي فيها هيوم اعتقد ان اي معرفة معتمدة اما على المنطق logic او الملاحظة observation، بيتضح ان فكرة الوجوب قط مش ممكن اننا نعرفها لا عن طريق المنطق ولا الملاحظة، اللي هيؤدي لهدم فكرة المعرفة الاخلاقية من الاساس moral knowledge. او بمعنى تاني لو صحت فكرة هيوم مش هنقدر نبني نظرية معرفية للاخلاق في يوم من الايام موضوعية مستقلة عن فكرة ان الله او الدين هو مصدر الاخلاق. المذهب الطبيعي للأخلاق Ethical Naturalism أنصاره بيشوفوا إن في حقائق أخلاقية Moral Truths ليها وجود في الكون، ووجودها مرتبط بالطبيعة الفيزيائية للواقع المحيط بينا. فلسفة المذهب الطبيعي بيردوا على إشكالية هيوم بإن مفيش مشكلة في اشتقاق الوجوب من الكينونة، واللي بيتضح عن طريق تحليل السلوكيات الموجودة بهدف Goal-Directed Behaviors. مثلا جملة زي عشان الفرد سين يحقق الهدف صاد إذن سين يجب إنه يعمل الفعل عين، أو الفرد يجب انه يجري بسرعة لو كان هدفه انه يكسب السباق. في الجملتين اللي فاتوا دول نقدر نشتق الوجوب من الكينونة بناء على الهدف. لكن حتى لو الطبيعيين عندهم حق في الفكرة دي، مازال قدامهم اشكالية تفسير الوجوب الاخلاقي moral ought. يعني في المثال اللي فات ازاي نقدر نشتق وجوب كسب السباق من الهدف. فكرة استخدام الهدف بتساعد كتير في اضعاف اشكالية هيوم، لكنها مازالت بتواجه تحدي كبير. في الحقيقة التحدي ده تحدي اي نظام اخلاقي في الكون. الوجوب بيوصل بينا في النهاية لفكرة الخير good، فحتى لو قدرنا نفهم او نشتق الوجوب في ضوء الاهداف او الاحتياجات، التحدي هيكون تحديد مصدر وطبيعة الخير ده، وليه الفرد واجب عليه انه يسعى ورا الخير، ايه الطبيعة الملزمة في السعي ورا الخير. هسيبك تفكر في السؤال المصيري ده لحد ما نرجع نناقشه بالتفصيل في المستقبل. مذهب الآنوية النفسية Psychological Egoism فكرة فلسفية بتقدم تصور أو تفسير لإزاي بنتصرف مش إزاي المفروض نتصرف. الأطروحة اللي بيقدمها مبدأ إيثار النفس أو الآنوية النفسية هي إن كل فعل بنعمله بيكون بدافع من المصلحة الذاتية Self-Interest Motive. في الغالب الادعاء ده بيبدو غريب بعض الشيء بالنسبة لك. معظمنا على الأقل بيعتقد في إنه بيعمل أعمال يومية بيساعد بيها الآخرين بصدق وتجرد، يعني لما بتساعد الست العجوزة وهي بتعدي الشارع، أو لما بتدي الشحات حسنة، أو حتى المقطع اللي أنا بضيفه في أول كلام فلسفة عشان أشجعك تتبرع لمستشفى سرطان الأطفال. كل دي أعمال بنؤثر فيها مصلحة الآخرين على مصلحتنا الشخصية. يا ترى إزاي أنصار مذهب الآنوية النفسية هيفسروا أمثلة إيثار الآخرين altruism دي؟ في الحقيقة مذهب الآنوية النفسية بينكر إن الأفعال دي أو غيرها من الأفعال ممكن نسميه فعل إيثاري أو فعل مش بدافع من المصلحة الذاتية. أنصار الآنوية النفسية بيقولوا إن الفرد بيتصرف بوازع من طبيعته البشرية، الحقيقية، وإنه مش في قدرته إنه يتحكم في التصرف بدافع من المصلحة الذاتية لأنها جزء من التركيب البشري. في كل مثال من الأمثلة اللي فاتت أو أي مثال شبيه، علماء نفس الآنوية النفسية هيقدموا تفسير يبرر التصرفات دي بدافع من المصلحة الذاتية للفرد. يعني مثلا أنت لما بتساعد الست العجوزة إنها تعدي الشارع بتعمل ده لأن الفعل هيخليك تحس أفضل تجاه نفسك، أو لما بتدي الشحات فلوس الفعل ده هيخلي مظهرك أفضل قدام الناس، أو مقدمة مستشفى سرطان الأطفال هتخليني أحس بشعور أحسن لأن مظهري هيبقى أفضل قدام المستمعين بتوعي. في الواقع كتاب المسلسل الأمريكي الكوميدي الأصدقاء فريندز وضحوا الفكرة دي ببساطة وخفة ظل على لسان جوي واحد من أبطال المسلسل، وهو بيقول لفيبي مفيش عمل خير مش أناني، ولما طلب منها تديله مثال واحد ما قدرتش، فهيقول لها ده لأن كل الناس أنانية. What about you having those babies for your brother? Talk about selfish. What are you talking about? Well, yeah, it was a really nice thing and all, but it made you feel really good, right? Yeah, so? Well, it made you feel good, so that makes it selfish. Look, there's no unselfish good deeds, sorry. Yes, there are. There are totally good deeds that are selfless. Well, may I ask for one example? Yeah, it's, you know, there's... No, you may not. That's because all people are selfish. Are you calling me selfish? Are you calling you people? Yeah, well, sorry to burst that bubble, Phoebes, but selfless good deeds don't exist, okay? And you know the deal on Santa Claus, right? I'm gonna find a selfless good deed. I'm gonna beat you, you evil genius. مذهب المتعة النفسية Psychological Hedonism هو واحد من أشهر صور مذهب الأنوية النفسية، وبيطرح فكرة أن الدافع النفسي الأعلى لكل أفعال البشر التطوعية هو الرغبة في الإحساس بالمتعة وتجنب الألم. علماء نفس المتعة النفسية بيجادلوا أن الأفعال إما بتكون مسببة بدافع الرغبة في الحصول على المتعة المباشرة أو المتعة في المستقبل، وده بيفسر ليه عائد صغير من المتعة مباشر ممكن التضحية به في سبيل عائد أكبر من المتعة في المستقبل. مش بس كده، كمان بيقولوا أن البشر مش دايما مدفوعين بتفضيل المتعة وتجنب الألم، لكن على العكس البشر ممكن يتحملوا بعض الألم في سبيل الحصول على محصل أكبر من السعادة. وفي نهاية الأمر كل الأفعال ما هي إلا أداة للحصول إما على متعة أكتر أو على ألم أقل، حتى الأفعال اللي بيبدو عليها طابع الإيثار. مذهب المتعة النفسية جذوره بتبدأ عند المدرسة الأبيقورية إبيكيورينيزم في الفلسفة اليونانية القديمة زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت، اللي ادعى مؤسسها الفيلسوف الإغريقي أبيقور إبيكيروس إن سلوكيات البشر كلها من الطفولة للكهولة يمكن فهمها في ضوء دافع السعي وراء المتعة، وإن البشر بيتصرفوا بشكل إيثاري مشرف أو في نوع من الفضيلة مش عشان الناس التانية أو عشان القانون الأخلاقي moral code، لكن عشان يزودوا المتعة الذاتية بتاعتهم. الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثم أعاد طرح نفس الفكرة في كتابه مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريع An Introduction to the Principles of Morals and Legislation سنة 1789، وقال إن تصرفات الفرد محكومة بحاجته لزيادة المتعة وتقليل الألم. لكن بنثم راح لأبعد من إبقور وحدد أنواع المتع والآلام في الحياة وكميتها. أيوة كميتها، بنثم حاول أنه يقيس كمية المتعة النفسية وطور نوع جديد من الحساب لقياس المتعة اللي ممكن يسببها فعل سماه إحصاء المتعة Philosophic Calculus. عند بنثم صحة أو خطأ الفعل الأخلاقية دالة رياضية في كمية المتعة أو الألم الناتجة عن الفعل. الدالة دي ليها مجموعة متغيرات من وجهة نظر بنثم، لو قدرنا نحددها بدقة نقدر نحسب صحة أو خطأ الفعل من عدمه. هنرجع نتكلم عن أفكار بنثم بالتفصيل لما نناقش مذهب المنفعة. عالم الأحياء والفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر جادل إن البشر والحيوانات تطوروا في الأصل بدافع النجاة وحماية نسلهم، فكل الكائنات الحية بتحاول تعظم فرصتها في النجاة. ومن هنا سبنسر بيستنتج إن أفضل الكائنات قدرة على التكيف، معدل المتعة عندهم بيفوق معدل الألم في البيئة اللي بيعيشوا فيها، ومن هنا المتعة بتحقق هدف أناني عند الكائن الحي وهو البقاء حي. بالرغم من إن عالم النفس النمساوي سيجمند فرويد ما كانش من أتباع الأنوية النفسية، إلا إن واحد من أشهر أفكاره هو مبدأ اللذة Pleasure Principle اللي مقتبس في جوهره من مذهب الأنوية النفسية، وبالتحديد لما فرويد بيقول إن القوة الغير واعية عند البشر بتدفعهم يخرجوا الضغط والتوتر العصبي اللي تكون عندهم من الرغبات الكامنة وبيخليهم يسعوا ورا مزيد من المتعة واللذة الحسية. مذهب الأنوية النفسية مازال مثير للجدال والخلاف بين العلماء والفلاسفة. الأتباع بيستخدموا أدلة من تصرفاتهم ونواياهم اللي بتبين الدوافع الشخصية وراء أفعالهم. علماء النفس وجدوا من خلال الملاحظات المتواترة لطبيعة التصرفات البشرية إن سلوكيات البشر ممكن التحكم فيها عن طريق المكافأة والعقاب، خصوصا لو كانت المكافأة أو العقاب ده له علاقة مباشرة بالمتعة أو الألم. كمان علماء الاجتماع social scientists أثبتوا بشكل تجريبي empirical إن النظرية بتقدم أفضل تفسير لسلوكيات البشر في المجتمعات. على الجانب الثاني، أعداء النظرية بيقولوا إنها مش أفضل التفسيرات، على العكس لنظرية إيثار الآخرين altruism أبسط بكتير في تفسير أفعال الناس الخيرة من مذهب الأنوية النفسية. نقد تاني بيقول إن النظرية مش سليمة لأنها بتبسط السلوكيات البشرية أكتر من اللازم. واحد من الاعتراضات القوية على المذهب هو فكرة وجود بعض التصرفات البشرية اللي ما نقدرش نفسرها بدوافع شخصية. مثلا الجندي اللي بيضحي بحياته في الحرب عشان ينقذ القائد بتاعه، ايه الدافع الشخصي ورا سلوك زي ده اذا كانت حياة الفرد هتنتهي ومش هيلحق يتمتع باي ناتج متعة من التجربة؟ رد فلسفة الأنوية النفسية على الاعتراض ده ان بعض الافعال بتصبح روتينية للعقل مع تكرار التدريب عليها حتى لو اصبح ملهاش منفعة مباشرة. يعني مثلا مدرب الاسد في السيرك في الاول بيدربه انه لما يقول له اقعد في كل مرة لازم يديله حتة لحمة عشان يسمع الكلام. بعد كده المدرب مش محتاج يدي الاسد حتة اللحمة دي، ومع ذلك الاسد هيقعد لما المدرب يأمره، لان السلوك اصبح روتيني غير مبرر في عقل الاسد. الأنوية الأخلاقية ethical egoism. لو كانت الأنوية النفسية بتقدم ادعاء وصفي descriptive لأنها بتقول إن كل أفعالنا بتتم بدافع من المصلحة الشخصية وإن السلوك ده جزء أساسي من تركيبتنا النفسية، فالأنوية الأخلاقية بتقدم ادعاء إلزامي أو تنظيمي prescriptive لأنها ما بتقدمش وصف للطبيعة البشرية لكن بتقدم تصور لإزاي المفروض نتصرف، تصور للواجب مش للكينونة. المذهب بيقول إن الفرد واجب عليه إنه يتصرف دايما في مصلحته الشخصية، فبدل ما تقول إن علينا واجب تجاه الناس اللي هو شيء معظم النظريات الأخلاقية بتقر بيه، فلسفة مذهب الأنوية الأخلاقية هيقولوا إن علينا واجب واحد بس تجاه نفسنا. المذهب بيعتبر واحد من مذاهب مدرسة فلسفية كبيرة هي المدرسة الفردية individualism اللي بتطرح موقف أخلاقي، فلسفة سياسية وأيديولوجية أو نظرة اجتماعية بتأكد فيها على قيمة الفرد المعنوية وبتعزز من ممارسة أهداف الإنسان ورغباته بشكل مستقل والاعتماد على الذات، وبتدافع عن إن مصلحة الفرد لها الأحقية والأسبقية على مصالح الدولة والمجتمع في حال التعارض مصلحة الفرد مع المجتمع أو الدولة. مذهب الأنوية الأخلاقية عكس مذهب الإيثار الأخلاقي ethical altruism اللي بيقول إن أي فرد عليه واجب ملزم إنه يساعد الآخرين. لو الفرد فعلا مهم ولو قيمة، إذن من الخطأ إننا نجبره على التضحية بحياته أو حتى أهدافه في سبيل الصالح العام common good. مبدأ الإيثار الأخلاقي خطأ من وجهة نظر فلسفة الأنوية الأخلاقية لأنه بيدفع الأفراد إنهم يضحوا بنفسهم واللي في نظرهم معناه إن الفرد أصبح ملوش قيمة وبيرسخ لمفهوم الصالح الاجتماعي العام. خلي بالك إن مذهب الأنوية الأخلاقية مش بيقول ما تعملش أي حاجة للآخرين، لكنه بيقول إن من الجائز جدا إنك تعمل حاجة تساعد بيها الآخرين بس السبب يكون إنها في مصلحتك الشخصية مش بتعملها عشان هي شيء كويس ليهم. يعني مثلا لما بتساعد الست العجوزة تعدي الشارع ممكن يكون إنك بتعمل كده عشان شكلك يكون كويس في نظر الآخرين اللي بالتبعية هيخليك تحس شعور من الزهو والسعادة، أو ممكن تكون بتشيل إزازة مكسورة من على الأرض عشان تخلي الشارع آمن لنفسك لما تمشي فيه بعد كده وما تجرحش نفسك إلى آخره. كمان الأنوية الأخلاقية مش زي مذهب نظرية المتعة هيدينزم لأنها بتقول إنه واجب عليك إنك تعمل بس الأفعال اللي بتعظم المصلحة الشخصية. يعني مثلا لو بتحب تشرب سجاير، طبقا لمذهب الأنوية الأخلاقية ده فعل غير أخلاقي لأنه مش هيعظم مصلحتك الشخصية على المدى الطويل. الفيلسوف الأمريكي جيمس ريتشلز في مقال بعنوان مذهب الأنوية الأخلاقية قدم أهم ثلاث حجج بتستخدم لتبرير المذهب. الحجة الأولى، كل فرد مننا أدرى برغباته وطموحاته الذاتية وكل واحد مننا في موضع يسمح له أنه يسعى وراء الأهداف والرغبات دي. في نفس الوقت فكرتنا عن رغبات وأهداف الآخرين مش كاملة ومعيبة، ومكاننا في الحياة مش بيأهلنا أننا نسعى وراها، إذن واجب علينا أننا نركز على أهدافنا ورغباتنا بس. جيمس كان بيحاول يقول ببساطة رجل الشارع كل واحد يخليه في نفسه أحسن. كمان جيمس بيقول إننا لما بنقدم إحسان للآخرين في صورة مادية أو معنوية بنقلل من قيمتهم كأفراد ومن قدرتهم على تحقيق أهدافهم بالاعتماد على نفسهم. الحجة الثانية إن مذهب الإيثار بينكر قيمة الفرد وبالتالي بيدمر كل من المجتمع وعنصره الأساسي اللي هو الفرد. يمكن الفكرة المسيطرة هنا هي إن الخوف من إن الفرد يعتبر حياته سلعة ممكن التضحية بيها في سبيل الآخرين في مجتمعه لو لزم الأمر. واللي في اعتقاد جيمس هو بداية انهيار المجتمع وانتشار فكرة تواكل الناس على بعضها وضعف الإنتاجية وضياع طموح الأفراد في زحمة انشغالهم بالآخرين. وأخيرا الحجة الثالثة إن كل الواجبات الأخلاقية المشتركة بين البشر زي ما تأذيش الآخرين أو ما تكذبش أو حافظ على وعودك جذورها كلها نبعة من مبدأ واحد من وجهة نظره وهو المنفعة الشخصية. فلسفة الأنوية الأخلاقية ممكن تقسمهم لثلاث أنواع: أنوية أخلاقية فردية individual ethical egoist واللي فيها الفرد بيعتقد إن الناس المفروض تعمل اللي في مصلحته الشخصية بس، أنوية أخلاقية شخصية personal ethical egoist واللي بيعتقدوا فيها إن الفرد واجب عليه إنه يتصرف بدافع من مصلحته الشخصية لكن ملوش دعوة إزاي الآخرين بيتصرفوا، أنوية أخلاقية كونية universal ethical egoist واللي بيعتقدوا فيها إن كل فرد في الكون لازم يتصرف بدافع من مصلحته الشخصية. الفيلسوف والاقتصادي الإنجليزي هنري سيجويك في كتابه أساليب الأخلاق The Methods of Ethics سنة 1874 طرح للمرة الأولى في التاريخ الحديث مفهوم الأنوية الأخلاقية وجادل إن في حين إن مذهب المنفعة الأخلاقية utilitarianism بيدعو لتعظيم المنفعة الكلية للمجتمع، مذهب الأنوية بيدعو لتعظيم المنفعة الكلية للشخص بس. لكن الفكرة نفسها أقدم من كده بكتير. يمكن أول مرة المفهوم ده تم رصده في التاريخ كان في القرن الرابع قبل الميلاد في فلسفة الفيلسوف الصيني يوانغ زو اللي اعتبر ان الفضيلة الوحيدة المطلوبة لسعادة الانسان هي كل شيء لنفسي everything for myself. مفهوم فلسفة الإغريق عن الأنوية الأخلاقية كان إن الفرد عليه واجبات ذاتية واجتماعية. الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه في كتابه ما وراء الخير والشر Beyond Good and Evil اللي نشره سنة 1886 والفيلسوف الإسكتلندي أليستير ماكنتاير في كتابه بعد الفضيلة After Virtue سنة 1981 أشاروا لأن قدماء الإغريق ما ربطوش بين الأخلاق وفكرة إيثار الآخرين أو التكافل الاجتماعي بنفس الشكل اللي تم بعد ظهور الأديان السماوية. فمن وجهة نظر أرسطوطل الفرد عليه واجبات تجاه نفسه الناس والمدينة اللي بيعيش فيها، لكن واجبات الفرد تجاه نفسه أولية تسبق أي واجبات تانية. الفكرة دي هتدفع نيتشه إنه يطرح نظرية إن سلوك إيثار النفس أو الأنوية الأخلاقية بيولد الشعور بالغيرة عند الآخرين، وهو ده الدافع النفسي وراء فكرة إيثار الآخرين التوريزم في الأديان السماوية زي المسيحية أو الإسلام. نفس الفكرة أكد عليها عالم الاجتماع هيلموت شاسك واعتقد ان الحسد انفي هو الدافع وراء فكرة الجهود الجماعية في المجتمع اللي بتهدف انها تقلل الفرق في مكاسب الافراد الناجحين عن طريق قواعد اخلاقية وقانونية زي الاحسان التكافل او الضرائب. الموضوعية Objectivism هو طيار فلسفي أسسته الكاتبة والفيلسوفة الروسية الأمريكية آيان راند في ستينيات القرن الماضي. راند سمت الطيار بتاعها الموضوعية عشان تجسد فكرة إن الإنسان مخلوق سامي، السعادة الشخصية هي المعنى والهدف الأخلاقي من حياته، الإنتاج هو هدفه الأسمى، والمنطق هو الحقيقة الوحيدة في حياته. راند جدلت إن تفضيل النفس أو الأنوية الأخلاقية هو المبدأ الأخلاقي الوحيد في حياة الفرد، وإن الفرد وجد بس من أجل نفسه ومصلحته الذاتية مش عشان يضحي بنفسه من أجل الآخرين أو إن الآخرين يضحوا بنفسهم عشانه. في كتابها فضيلة الأنانية The Virtue of Selfishness سنة 1964 راند قدمت حل الإشكالية مقصلة هيوم عن الفجوة بين الوجوب والكينونة The Is-Odd Problem عن طريق طرح نظرية في ما وراء الأخلاق Meta-Ethics بتأسس الهيكل الأخلاقي للفرد على أساس حاجته للنجاة، وقالت إن الإيثار الاجتماعي Altruism غير متكافئ مع احتياجات حياة الإنسان وسعادته. راند كتبت اثنين من أشهر الروايات في تاريخ الأدب الأمريكي المعاصر، رواية المنبع The Fountainhead سنة 1943 ورواية أطلس مستهجن أطلس شراجد سنة 1957. الروايتين كانوا من أعلى المبيعات وقتها وتحولوا لأعمال سينمائية تحت نفس الاسم. أنصحك أنك تحاول تقراهم في أقرب فرصة. آيان راند في الروايتين دول أسست لفكرة الموضوعية الذاتية وفلسفة المصلحة الشخصية وإيثار النفس، وساهمت في تشكيل وجدان كان جيل كامل من الأمريكان والغربيين بيرفع المصلحة الذاتية فوق كل شيء. بالنسبة لراند وأتباع فلسفتها، الفرد هو وحدة الأهمية القصوى، وأي فعل بيخليه يضحي أو يتخلى عن مصلحته أو أهدافه الشخصية بيصبح فعل غير أخلاقي. ده طبعا بيشمل تشجيع الفرد على التضحية بنفسه أو أهدافه في سبيل حاجة تانية. ومن هنا راند بتشوف إن التكافل الاجتماعي أو تفضيل مصلحة الآخرين على مصلحتنا الفردية عمل غير أخلاقي. النقد الموجه للأنوية الأخلاقية وضعها في قفص اتهام إنها أساس الفساد وانعدام الأخلاق immorality، وإنها خارج إطار فلسفة الأخلاق. على النقيض آين راند شافت إن الأخلاق ضرورية لنجاة وسعادة الإنسان، وجدلت إن تبعيات الأخلاق بما في ذلك الحقوق الطبيعية ببساطة جزء من فرع أكبر من الأخلاق. بالنسبة لراند، الفضيلة بتشمل إنتاجية الفرد وصدقه مع نفسه والورع الفكري. لكن يمكن النقد الأكبر هو إيه الفرق بين الفرد والآخرين اللي بيخليه يحط ذاته فوق الآخرين؟ هل لأنه أكثر ذكاء أو يمكن أكثر نجاح، أو لأنه هو اللي هيستمتع بحياته أكتر؟ إيه اللي بيميز أهداف الفرد وسعادته عن أهداف وسعادة الآخرين؟ الفشل في الإجابة عن السؤال ده معناه إن مفيش جذور منطقية للأنوية الأخلاقية. لكن هل فعلا مفيش إجابة منطقية على التساؤل ده؟ غالبا الفكرة المسيطرة على عقلك دلوقتي هي وليه التطرف والمغالاة في إيثار النفس أو إيثار الآخرين؟ الاعتدال أفضل على أي حال، وخير الأمور الوسط، مش هختلف معاك. لكن السؤال اللي هيطرح نفسه هو لو في تعارض بين مصلحتك ومصلحة الآخرين، هل هتؤثر مصلحتك الشخصية ولا مصلحة الآخرين؟ وعلى أي أساس هتحدد؟ إيه هو المعيار أو القانون الأخلاقي اللي هتستخدمه عشان تختار بين المصالح المتضاربة؟ لو اخترت مصالحك الشخصية، في الحالة دي أنت اتبعت الأنوية الشخصية اللي اتكلمت عنها آين راند. أما لو أثرت مصلحة الآخرين فوق مصلحتك، ساعتها هتكون بتنافي قواعد الطبيعة ومذهب الأنوية النفسية. لما تسألت آين راند عن قيمة الأنانية، قالت الأنانية هي احترام الذات، إن الفرد يعيش طبقا لقواعد الطبيعة المتمثلة في قوى العقل، واحترام الفرد لقدراته العقلية على صنع قرارات سليمة، وبالتالي الثقة في قدرته على صنع قرارات أخلاقية سليمة. هسيبك مع آين راند في جزء من مقابلة تلفزيونية أخيرة ليها اتكلمت فيها عن الأنوية الأخلاقية وطيرها الفلسفي. Tell me the value of selfishness. Use another word, self-esteem. The value of selfishness is that you esteem yourself as a value, that you live according to your nature, which means by the judgment of your own mind, and you respect your own mind, you respect your own ability to do the right thing, therefore you respect the possibility of being a morally virtuous person, and you regard yourself as a value worth preserving. You can make others happy when and if those others mean something to you selfishly. If you love them, then you want to make them happy. Fine. If you don't love them, that's not a moral crime. You don't have to love everybody. You cannot love everybody because it's a meaningless expression. You can love only those whom you value. And if they contribute to your happiness, you contribute to theirs. That's fine. But each one of you has to be selfish about it. Well, that's what I regard as the most immoral thing on earth. To attack a man, not for his flaws, but for his virtues. Because to make a success of yourself in any line of rational activity is a great virtue. And the people will attack you for exercising your ability, for hard work, for consistency, for ambition. And they will want to make you feel guilty of it. Mm-hmm. That is the greatest evil, according to my philosophy. What I call it is to experience or act on hatred of the good for being the good. That is attacking people for their virtues, for their achievements, for anything they have which is a value, actually. Not for their flaws and not for their evil. In fact, people who preach that are the ones who are mawkish about the evil people, the failures, the liars, the cheats, everybody who is weak suddenly acquires some kind of value. But anyone who is a success has to be attacked for his success. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة من حلقة بعنوان أطلقت سهم في السماء I shot an arrow into the air من المسلسل الأمريكي الكلاسيكي الرائع منطقة الغسق The Twilight Zone، واللي من خلالها حاولت أجسد لك المعضلة الإنسانية اللي بيقع فيها الفرد في محاولة الاختيار الصعبة بين إيثار مصلحته الشخصية أو إيثار مصلحة الجماعة تحت وطأة ظروف قاسية فيها الحياة قد تكون هي الثمن. ودلوقتي فكر في القرارات والأفعال اللي خدتها النهاردة، هل يا ترى الدوافع وراء قراراتك وأفعالك كانت ذاتية نبع من مصلحتك الشخصية؟ وهل الدوافع الذاتية هي فعلا المحرك وراء كل أفعال التكافل الاجتماعي والمساعدة اللي بتقدمها للآخرين؟ هل في فعل واحد في حياتك الدافع وراه ما كانش مصلحتك الشخصية؟ حتى وإن كان العائد هو مجرد لحظة من الزهو أو الشعور بالسعادة؟ يا ترى هل القانون الأخلاقي اللي بيحكم تصرفاتك وقراراتك هو إيثار المصلحة الذاتية؟ وتفتكر ليه مصلحتك الذاتية فوق مصلحة الآخرين؟ ولو مصلحتك الذاتية مش هي الأولوية الأولى، هل أنت مستعد تضحي بأهدافك، سعادتك، أو يمكن حتى حياتك في سبيل الآخرين؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون بطل خرافي بقدرات خارقة في كل مواجهة بينك وبين قوى الشر بتواجه تحدي، تغير مبادئك حسب المكان والزمان عشان تكسب المعركة، ولا تثبت على مبادئك حتى لو كان التمن انك تكون فارس الظلام. عن القيم الأخلاقية المطلقة، نظرية النسبية الأخلاقية، الذاتية الأخلاقية، والنسبية الثقافية، هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية، عيش الحياة بفلسفة.